شدم فين ما فيكوش رجولة مش متشافين فيكو الدخلاوي واحدة واحدة زميلي عالرايق أصل أخصمنا بتدايق دول آخرهم شغل زايق وإحنا دايما في العالمية اللي يسمع اسمي خان وسط الزحمة بكون متشال يلا نعمل للاكتفاء للعيال ولادي الغزية للعيال ولادي الغزية أرض الكيسة دي ليا كام إحنا في حروبنا نعمل بلاوي عمره ما يجي على الغلبان السيطرة إسلام شعراوي والزعيم أيمن شعبان مش مهاودة اصحى لوصول الفراودة في الحروب لنا اعلى جودة وانتوا لسه بترضعوا اوعى تنسى انك قليل انت بالنسبة لعيل مش بشيل لكن بشيل اي عوانة بفجعه الكلام ما بيسخني اكبر ما فيكو ما يوصل لي لو عالسلاح ده انا موين جيش بس هاتوا راجل يشتري ايوة طيب من جوايا بس وقت الحد جناية اوعك يلا تتحد معايا اصل بالتخطيط مفتري اصل بالتخطيط مفتري كل واحد شنب وخضر صف كيميا كمان وبطر من يسن ومن يقدر ده انتو كيفكو اهم شيء لما اقول لازم هتسمع انت باهت وانا بلمع والحساب ما بينا يجمع هنتقابله في اي طريق الكلاب كلها متسابة يلا نضرب بالسحابة انعتل ومفيش اصابة في الملاعب مدمرين هاتلي كفاكين على كفي لما نوعد احنا نوفي اللي يتحدى انا متوفي توينز بنجنن ملايين توينز بنجنن ملايين شقلطوني في بحر بيرة دغري سكنت الاميرة في الجمال حلوة وخطيرة مش بشوف زيك يا بطة بحر عشق وموج محبة انت ساكنة الروح يا شابة قشطة عسل اليوم ربة مفيش منك في اي حتة ما تبطل تعيش عليا اللي هتيجي تحت رجليا على مين يالا انت فيا ليه بتيجي تعمل فنان انت يا العيل ملاخوليا واقع منان وماديليا هديك بلحم تمبليا تسقط على ارض التام تسقط على ارض التام فرقت فرقة قرش دول قالوا يا مراحل ولما خلص القرش ما لقيتش ولا صاحب اصحاب بقت ملعين كل العيال صاطوا ممكن عشان حجرين يخلع من اخواته صعب مجدع مع البنات عندي يقفل التليفونات الدنيا خربانة في النايتات علقت جي وعدني لك تيلة كله منسى عشان مش فاكي كله بايع كله ناكي لا خلاص بطلت عزاكي بقيت فايب كل الليلة في البلالة الصحبة عايشة والرجولة في المية بايشة ايوة شاب دماغي طايشة بس عارف مبدأي انتوا مني يجيلكوا جلطة في الوشوش هديكوا بلطة مش بفوت اي غلطة في المعارك واتشقي في المعارك واتشقي يا عيال جبادب وعرايس انا شغلي جلب مش عايز ما تجيشوا وتعيشوا بالدور اصل انتوا علب وعرايس هلا فيك ما دمش بيكوا انا عندي كفاءة راسيكوا بس بسيبكم بمزاجي عمري ما هشكر فيكم عمري ما هشكر فيكم خمسة في عيني يا غلاوي احنا نحب اللي يحبنا السيطرة اسلام شعراوي اسمه مشرف اردن بحب محبوب من الجدعان مالي تمام في اي مكان قلنا عمود تردان الكيسة اديل ايمن شعبان اديل ايمن شعبان ارض الكيسة تتشرف فيه فتح محدش يجي عليه عالم الطعب اسلام سنوفة كل الدنيا بتشهد ليه عنده رجولة بتكفي الدولة عنده صدو ممنوع المزاولة المحل التغاني زاكي مش بيسامي للناس العولة خمسة عليك يا ابو الصحاب انت بجد سبت الشباب اللي مشرف كل اخواته الرجولة مصطفى خطاب احنا ما بنحتاجش السندة علشان ربك مدينا المسعى شد الباندا احنا تشرف نفسينا كلمة تقلب فرق وراح واللي عادي هيموت في الحال اللي تسيد طريقة ساعة عايش بطل وسط الأبطال ما بجليش لو كان على موتي انا بحب الناس كلها تهز كليكو الشيخ مصطفى نور مهرجان يدوش الودان احنا يا ناس عاملين قلبان حمو بيكا يعني المسايا حسن شاكوش اجمد فنان شبحنا فيكو الدخلاوي انت وسع بيك النجدان الكلامانسي اسلام المصر قلمه بيضرب من مليان حمو